بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لسعيها راضية لسعيها راضية لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها عين جارية سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليل عشر والعسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم. والشفع والوتر والليل إذا يسر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا جاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أمي